السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين قائد الغرب المحجلين على آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد أيها الأخوة، فإن الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن بلسان عربي مبين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل باللسان العربي لئلا يقول الناس إن نزل بلسان عجمي، لئلا يقولوا أعجمي وعربي، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. تكرر في القرآن أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. وفي سورة الرعد بعبارة فيها إيحاء خاص، قال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. فالتعبير بحكما عربيا له إيحاءه الخاص، فالحكم في الإسلام عربي. لذلك قال الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات: هذه الشريعة المباركة عربية. النصوص الأوائل فيها عربي، القرآن بلسان عربي مبين، حكم عربي، والسنة عربية، وأقاويل علماء السلف كانت بالعربي، فلا يمكن أن تفهم هذه الشريعة إلا من حيث يفهم الكلام العربي. ولذلك حرص الناس على تدوين اللغة العربية، على تدوين الشعر الجاهلي لأنه ديوان العربي، وحرصوا على تدوين قواعد علم العربية من نحو وصرف وبلاغة، وإن كان الذين دونوا من غير العرب، إيمانا منهم أن هذه الشريعة المباركة عربي. ومن هنا كانت الضرورة، لا أقول حاجة، كانت الضرورة إلى تفسير القرآن، لأن الشريعة وإن كانت عربية موجهة إلى كافة الناس من العرب وغير العرب، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهي رسالة عالمية وشريعة عربية، ولا تنافي بين هذا، شريعة عربية ورسالة عالمية. لا يكفي أن نترجم هذا القرآن إلى لغات الآخرين ليفهموا من غير أن نفسر، ترجمة وتفسير مختلفان. لا يكفي هذا، لأن من أوجه الإعجاب بالقرآن الروعة والجزالة، وهذان الأمران تفقدهما الترجمة أو تفقدهما الترجمة. ولذلك حتى لو عمدنا إلى جملة من القرآن ووضعنا موضع كل لفظ منها رديفه باللسان العربي لفقدنا تلك الروعة وتلك ذلك التأثير وذلك الجمال، وكما قلت مرات لو عمدنا إلى قوله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، لو قلنا فانقسم وكان كل قسم كالجبل الكبير، لا شك أن هذه الروعة التي في هذه الألفاظ تسود. والتفسير من الفسر، وفسره كشفه، وهذه الكلمة باختلاف ترتيب الحروف تعطي نفس المعنى. سفرت المرأة كشفت وجهها، وفسر الكلام وفسره كشف عن معناه وبين. والمتقدمون يطلقون على التفسير التأويل، وهذه عبارة من جرير الطبري. والتأويل هو تفعيل من الأول بمعنى الرجوع، أي رد اللفظ إلى ما يؤول إليه، إلى معناه الذي هو مآله من آل يؤول أولا بمعنى رجوع. ولعل السامعين يذكرون أني أنشدت من هذا المنبر قول رؤبة بن العجاج: فاليوم قد نهنهني تنهنهي وأول حلم ليس بالمسفة. التفسير فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما احتيج إليه في حياته من القرآن، واعتنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتفسير القرآن، وأشهر من عرف منهم بالتفسير هو ترجمان وهذه الأمة عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم لحى. أبوه عباس بن عبد المطلب أخو عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، أخوه لأبيه ليس شقيقة. عبد الله بن عبد المطلب أمه قرشية مخزومية، هي فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم، وأم عباس بن عبد المطلب رباعية من النمر بن قاسم. عبد الله بن عباس هذا من أشرف الناس نسبا وحسبا، أمه لبابة بنت الحارث الهلالية، وأمها هند بنت عوف أكرم عجوز في العرب أصحاب. تربى في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج خالته ميمون، فكان يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم هو في بيت زوجه ميمون فيتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول إذا تعار من الليل، وماذا يقول إذا قام، وكيف يتوضأ، وكيف يستن إذا قام من الليل، وكيف يصلي. اشتهر هذا الرجل بتفسير القرآن حتى سمي ترجمان القرآن حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. وعن عبد الله بن عباس نقل التفسير نجباء أصحابه كمولاه عكرمة ومشاهير التابعين الذين عرفوا بالتفسير. ثم جاء عصر أتباع التابعين، فكان التفسير تخصصا واعتنى الناس بذلك ودونت التفاسير. ثم كان من أبرز المدونين للتفسير بالماثور أبا جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور، فهو رائد التفسير بالماثور. والآن ندخل في صميم الموضوع. الموضوع هو أنواع التفاسير ومصادر. أنواع التفاسير منها ما يركز على المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المأثور معنى المنقول المروي الأثر الرواية. يقول ابن مالك في مذلته: رواية ووسم خف أثر. وإذا قال المحدث عن أبي هريرة يأثر ذلك منها، فمعناه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفسير بالمأثور هو أصل التفسير، ومدرسته تدور حول قطب رحاها الذي هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وفي العصور المتأخرة حول جلال الدين السيوطي صاحب الدرج المنثور في التفسير بالمأثور. وهناك تفسير بالأحكام، وقد اشتهر مفسرون بالأحكام. أولا أحكام القرآن. تفسير مالك بالأحكام أي الآيات التي نزع بها مالك في الاستدلال على الأحكام، والآيات التي نزع بها الإمام الشافعي، واشتهر من عند الشافعية من جمع الآيات التي نزعها الإمام الشافعي وسمى كتابه أحكام القرآن للشافعي، وهذا العمل قام به أحد أعلام الشافعية وأعلام الفقه الشافعي وأعلام أعلام الحديث وهو البيهق صاحب السنن الكبرى، سنن كتاب السنن الكبير البيهقي الذي هو عشر مجلدات، وصنف كتاب أحكام القرآن للشافعي، وللحنابلة من صنف أحكام القرآن، وللأحناف من صنف أحكام القرآن كأبي بكر الجصاص، وللمالكية أئمة اعتنوا بالتفسير بالأحكام منهم بن الفرس، ومنهم أبو بكر بن العربي القاضي المعافري المشهور صاحب الأحكام الكبرى والصغرى، ومنهم القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن. هذا لون من التفسير، هو تفسير بالأحكام، استنباط الأحكام من القرآن، تفسير القرآن من حيث دلالته على الأحكام. ولون ثالث هو التفسير بما تقتضيه البلاغة العربية. هذه المدرسة تدور رحاها حول أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري صاحب الكشاف، وتشعبت عن كل هذه الأنواع الثلاثة شعب كثيرة، وملأت التفاسير مكتبات الدنيا ما بين 100 جزء إلى مجلد واحد. وقد اشتهر من المفسرين في هذا القطر، في هذه الجهة من هذا القطر، الشيخ محمد اليدالي الديماني صاحب الذهب الإدريسي في تفسير الكتاب العزيز، والشيخ محمد بن محمد سالم المجلسي صاحب الرجان في تفسير القرآن في 7 مجلدات وضخم. ومن المفسرين من نظم التفسير نظما، من هؤلاء محمد مولود والأحمد فال الذي نظم في مترادفات القرآن، لأن يقول والقط والخلاق والكفل والخلاق والذنوب وقطنا طائره النصر. ومنهم الشيخ حبيب الله بن محمد بن محمود بن محمد بن محمود بن عبد الله بن بارك الله بن أحمد بزيد اليعقوبي ذو البرش، له 500 بيت في تفسير القرآن. منهم مثلا على سبيل المثال قوله حمئت إطينة سوداء وقرأت حامية قراء. ومن أوسع هذا النوع رجز الشيخ، وهو فعلا شيخ، لكنه لم يكن يرضى أن يطلق عليه لغة الشيخ، فأسميه بما كان يحب أن يسمى به، المرابط أحمد والشيخ محمد والأحمد الحسن اليوسف، فله نظم في 10,000 بيت في تفسيره. منه مثلا قوله إمارة المسجد رم مسترا منهم وتصبيح وتنظيف وقم وصونه عما له لم يبنى كالخوض في حديث هذا الأدنى. هذا الشيخ اعتنى بالقرآن وجمعها العشر وقليل من جمعها من معاصره، وكتب لنفسه مصحفا برواية قالون وقليل من كتبها في هذا القطر في عصره، واعتنى بتصحيح المصحف الذي كتب، ورأى في النوم رؤيا هالته، رأى أن كلمة الشمائل من قوله تعالى عن اليمين وعن الشمائل أو عن اليمين وعن الشمال لا أذكر أي الكلمتين ساقطة من المصحف، فانتبه مذعورا واستوقد النار ونظر إلى المصحف الكلمة مثبتة لموضعها، ونام وعاودت الرؤيا كما هي، واستيقظ واستوقد النار وتأكد إلى المرة الثالثة، ذكر إلى حي الشيخ محمد الحبيب الرحمن والقوصيري تندق، جاء إليه وهو فزع مذعور من رؤياه، لما رآه الشيخ بادعه بالكلام فقال بالحسانية صرت يا صاحب الشمال ما قد تكتب عليك حرف، ما قد تكتب عليك حرف، أعلم أن مثل هذه الحكايات لا تناسب مثل هذا الحفل، أنها قد لا توافق الأذواق وقد تكذب، ولا ينبغي الإنسان أن يحدث بما يكذب فيه، لكنها حكايات بلغت عندنا من الشهرة ما يمنع تطرق احتمال الكذب إليها. والله سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء، وقدرته سبحانه وتعالى وإرادته تعلقان بكل ممكن. الواجب لا تعلق للقدرة به لأنه واجب، فكونه مقدورا يقتضي أن يكون أن يحصل، وهو حاصل وتحصيل الحاصل من أمهات المستحيل. والمستحيل لغير علم الله بأن لا يكون لا تتعلق به القدرة، لا لنقص في القدرة ولكن لعدم قابليته للكينونة. والمستحيل لعلم الله بأنه لا يكون تتعلق به القدرة، قال تعالى لو شاء ربك لهدى الناس جميعا ولو شئنا لرفعناه بها. المشية التي هي الإرادة والقدرة تتعلقان بهذا النوع من المستحيل، وتجاهل الناس في قدرة الله تعالى على بعض الأشياء يدل على عدم تمام معرفتهم بالله تعالى، ولكن لا يحكم بسببه على المتسائل بالكفر. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. تعرض بأن الذي يشك في تمام قدرة الله تعالى ليس بمؤمن، ولكن لم يحكم عليهم بكم ولم يستتبوا ولم يقل آمنوا، تدرجهم بالكلام، فقال قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من السعيد. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ليبين لهم أن الله قادر على هذا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازق. هم إنما شكوا، لم يشكوا في قدرة الله تعالى، ولكن شكوا في قابلية إنزال مائدة من السماء للكينون، فبين عيسى أن هذا ممكن أن يكون وسأل الله تعالى أن يكون. أعود وأؤكد أن القدرة لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستحيل الذي استحالته من ذاته لا من علم من علم الله تعالى بأنه لا يكون، وأن عدم تعلق القدرة به ليس لنقص من القدرة ولكن لعدم قابليته لأن يكون. قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، اتخاذ ولد اتخاذ الرحمن ولدا من المستحيل لذاته، فلذلك عبر الله تعالى عنه بقوله ما ينبغي له، أي هذا أمر غير منبغي لله تعالى، لا يبغي لا يريده لا تتعلق به إرادته، بغاه وابتغاه وتبغاه طلبه وقصده، فالله تعالى لا يطلب هذا ولا يريده ولا تتعلق به إرادته. ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، والانبغاء مطاوعته بغى بمعنى طلبه، ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ما لا يتجاوز له. تفسير القرآن كما قلنا أصول أنواعه ثلاثة: التفسير بالمأثور وسنده، الرواية المحضة لا مدخل للرأي فيه، وأعلى ذلك ما هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواتر منه، ثم الصحيح ثم الحسن وأدناه الضعيف. وقد دخلت في التفسير بالمأثور أحاديث موضوعة، ولكن الله سبحانه وتعالى يسر لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها، كما قال العراقي في أدبيته في المصطلح، وقال والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فقوبلت منهم ركونا لهم ونقلت، فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. ويلي المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو موقوف على الصحابة، وهو أيضا منه متواتر ومنه صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف، ومن الضعيف الموضوع، طبعا الموضوع من نوع الضعيف، شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المسموع. ولذلك ما هو مقطوع من قول التابعي، فمنه ما هو متواتر عن التابعي، ومنه ما هو مروي عنه بطريق صحيحة، ومنه ما هو مروي عنه بسند حسن، ومنه ما هو ضعيف عنه. أما تفسير القرآن بالأحكام هذا يعتمد في الحقيقة على تفسير المأثور، ولكن للرأي فيه مجال. المجتهدون الذين استنبطوا الأحكام من الآيات اعتمدوا على النقل وعلى العقل، وأصل علم الأصول من هنا ينبع، من هنا من استنباط الأحكام من القرآن ومن السنة، وهو علم شريف يزدوج فيه العقل والنقل. أما التفسير بمقتضيات العربية بما يقتضيه اللغة وبما تقتضيه البلاغة، فهذا كما قلت مدرسته تدور رحاها على الزمخشري. ومستنده النقل الصحيح للعربي، ولذلك اعتمد ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق على النقل المجرد للعربي. نافع بن الأزرق رأس من رؤوس الخوارج، هو الذي تنسب إليه الأزارق، جاء إلى ابن عباس ينقم منه أنه يفسر القرآن، فرأى أن هذا نوع من التهجم على القرآن والقول فيه بغير علم، فسأله مسائل في القرآن، في كل مسألة يقول ابن عباس معناه كذا، فيقول هل تعرف العرب ذلك، فيقول نعم، فينشد ابن عباس شاهدا من شاهد العرب على ما سأله. فاتفق أن جاء عمر بن أبي ربيعة المخزوم، عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وشاب غازل في شعرة حسنة، فقام معه عبد الله بن العباس ممسكا بقلادة جواده، استنشده قصيدته المشهورة من آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر، حتى أتى عليه. فلما عاد إلى المجلس قال له نافع بن الأزرق ما رأيتك اليوم، ما رأيت مثلك، أنت شيخ قريش وعالمها، تقوم مع هذا الشاب المخزومي ينشدك شيئا من سفهه أو كما قال. فأسر ابن عباس في نفسه فجاء في المسائل التي سأل عنها نافع بن الأزرق، سأل عن قول الله تعالى: إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فقال: تضحى تبرز الشمس. فقال: أو تعرف العرب ذلك؟ قال: ويحك، أما سمعت قول المخزومي بالأمس: رأت رجلا عما إذا الشمس عارضت فيضحى، وعما بالعشي فيقصى. ولهذا يقول ابن الونان المغربي رحمه الله تعالى في قافيته المشهورة للشمقمقية: لو لم يكن للشعر عند من مضى فضل على الكعبة لم يعلق، لو لم يكن فيه بيان آية ما فسرت مسائل ابن الأزرق. هذه المسائل التي فسرت بما تقتضيه اللغة العربية ويستشهد عليها بالشعر العربي. ولذلك حظ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على حفظ الشعر الجاهلي، ورأى أنه ديوان العرب. فهذا اللون من التفسير بمقتضى اللغة العربية وبما تقتضيه البلاغة، عمدته كما قلت النقل عن العرب. تفسير النافع عمدته النقل عن السلف، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن الصحابة، ثم عن التابعين. وتفسير بالأحكام عمدته النقل والعقل، استنباط الأحكام. التفسير بما يقتضيه الوضع اللغوي عمدته بالنقل عن العرب، النقل عن العرب خاصة، أو يأخذهم على تخوف، تخوف تنقص. شاهده قوله: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. هكذا يفسرون القرآن باللغة العربية بما هو معروف عن العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وقومه صلى الله عليه وسلم هم العرب، ولا يمكن أن ننكر القومية العربية بمفهوم ديني، ولكن لا يمكن أن نحصرها في المعنى الذي أراده دعاة القومية العربية بالمفهوم العلماني. القومية العربية هذه القومية التي من أبرز رسالاتها سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وغيره. هذه القومية التي لا فضل فيها إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره، امتثال أمره واجتناب نهيه والاهتداء بهديه. هذه القومية التي قلت فيها في زمن خوض الناس في القومية المعاصرة: لا تقل نحن قوم طه كفانا ذاك فخرا، لن نعاني يبوس ليس تكسير. ليس تكفي قومية دون تقوى، إن قارون كان من قوم موسى. ليس تكفي قومية دون تقوى، إن قارون كان من قوم موسى. نعم، ولكن نحن العرب قوم النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أرسله إلينا بلساننا ليبين لنا. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. فهل وعينا هذه المسؤولية أو لم نعها؟ هذا شيء خارج عن موضوعنا. هل نحن الآن بالوضع الذي يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقر عينه أو لا؟ هذا شيء خارج عن موضوعنا. هل بقينا كما كنا أعزة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين؟ هل بقينا كما كنا؟ محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هل بقينا أشداء على الكفار رحماء فيما بيننا؟ هل بقينا أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين؟ هذا يجر إليه التفسير، ولكنه